الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وفعنا عنه كل سوء وكروه. قال الامام ابن حجر رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر وهو محرم واحتجر وهو صائم، رواه البخاري. قال الامير الصنعاني رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجر وهو محرم واحتجر وهو صائم، رواه البخاري. قيل ظاهره انه وقع منه الامران المذكوران المفترقين، وانه احتجر وهو صائم واحتجر وهو محرم، ولكنه لم يقع ذلك في وقت واحد، لأنه لم يكن صائما في إحرامه إذا أريد إحرامه وهو بحجة الوداع، إذ ليس في رمضان، ولا كان محرما بسببه في رمضان عام الفتح، ولا في شيء من عمر التي اعتمرها. وإن اعتمر أنه صائم نفلا إلا أنه لم يعرف ذلك. وفي الحديث روايات، وقال أحمد إن أخاذ ابن عباس لا يكون صياما، وقال أبو حاتم أخطأ فيه شريكي، إنما احتجم وأعطى الحج مغفرته، وشريك حجم به من حفظه وقد سأحفظه. فعلى هذا الثابت إنما هو الحجامة. الحجامة وهو محرم ثابتة، أما الحجامة وهو صائم فقد أعل أعله أبو حاتم وغيره، والإمام أحمد أيضا، وإعلاله في تلخيص الحبير برقم 886 نصب الراية الثاني 478، وفي التنقية لابن عبد الهادي، في مصادر أخرى. فنفرته صائم عدة غير محفوظة. قال رحمه الله: قلت والحديث يعتبر أنه إخبار عن كل جملة على حدة، وأن المراد احتجم وهو محرم في وقت، واحتجم وهو صائم في وقت آخر. والقرينة على هذا معرفة أنه لم يتبق له اجتماع، أنه لم يتبق له اجتماع الإحرام والصيام، وأما تغليظ شريك وانتقاله إلى ذلك اللفظ فأمر بعيد، والعمل على صحة روايته مع تأويلها أولى. هذا إذا لم تعل، أما وقد علت فإن العمل على أنه يجوز الاحتجاب للصائم باعتبار أنه ليس بداخل، إنما شيء خارج. وأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم من عدة أدلة غير هذا الحديث ثابتة، وهو في الباب، يكون في الباب، يعني يذكر في الباب هذا الذي صحيح البخاري، باعتبار أن حديث البخاري لها أصول. نعم، ويأتي نسخه إن شاء الله. نعم. قال: وقد اختلف في من احتجم وهو صائم، فذهب إلى أنها لا تفسر الصيام الأكثرون من الأمة. وقالوا إن هذا ناسخ لحديث جداد أوس من الأمة. نعم، الأكثرون، فذهب إلى أنها لا تفطر الصيام الأكثرون من الأئمة. عندكم الأئمة هو أنسب من كلمة الأمة، لأن غالبا ما يعبر عن الأئمة، أما الأمة فمنهم من ليس بعالم. هذا وهذا، لا تفطر الصائم، لا تفطر. قال رحمه الله: عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. فضرب الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد بن خزيمة وابن حبان، وهو حديث صحيح. قال الصنعاني رحمه الله: عن شداد بن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى على رجل بالبقيع وهو يحتجم في رمضان، فقال: أفطر الحاجم والمحجوم. رواه الخمسة إلا الترمذي، وصححه أحمد وابن خزيمة وابن حبان الحديث قد صححه البخاري وغيره وأخرجه الأئمة عن 16 من الصحابة. فقال الحافظ السيوطي في الجامع الصغير إنه متوافر وهو دليل على أن الحجامة تفطر الصائم من حاجم ومحجوم له. فقد ذهبت طائفة قليلة إلى ذلك منهم أحمد بن حنبل وأتباعه. هذا على أن الحاجم كان يحجم بآلة ربما يمصها بفمه فلربما تسرب شيئا إلى الفم، وأن المحجوم يخرج منه دم يسبب له ضعفا يرهقه فيؤدي إلى إفطاره. هذا أول الأمر. ثم نسخ هذا الحديث بمثل حديث ابن عباس المتقدم، وإن كان في اللفظة كما تقدم ذكر كلام أهل العلم فيها، وبمثل ما في الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص بالحجامة للصائم. من مجموع أدلة ذكرها الحازم وغيره في بيان نسخ حديث أفطر الحاجم المحجوب فهو منسوخ ثابت منسوخ. حديث أفطر الحاجم المحجوب ثابت منسوخ. قال وذهب طائفة قليلة إلى ذلك منهم أحمد بن حنبل وأتباعه لحديث الدائم في أبي هذا. وذهب آخرون إلى أنه يصير المحجوب له، وأما الحازم فإنه لا يصير عملا بالحديث هذا في الطرف الأول، ولا أدري ما الذي أوجب العمل ببعضه دون بعض. وأما القائلون إنه لا يصير حازم ولا محجوم له، فأجابوا عن حديث شداد هذا بأنه منسوخ، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما متأخر، لأنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم عن حجه وهو سنة 10، وشداد صاحبه عام الفتح. كذا حكي عن الشافعي قال: يتوقف الحجامة احتياطا أحب إلي. حتى لا يضعف، لأن المحتجم وهو جائع ربما يضعف ويخرج منه دم يتعب، كما قال الشافعي أفضل أن لا يحتجم وهو صائم إلا لحاجة كان يكون من صداع أو ما لا بد منه، أما أن يحتجم تعمدا وهو صائم يتضرر ولا يفطر. هذا على قول جمهور العلماء كما تقدم أنه معزول إلى الأكثرين أكثر الأئمة وهو من جمهور. وأما الجمهور القائم طيب قال لأن حديث ابن عباس متأخر. قال ويؤيد النص ما يأتي في حديث أنس في قصة جعفر بن أبي طالب، قد أخرج الحازمي من حديث أبي سعيد مثله. قال أبو محمد بن حزم إن حديث أفطر الحازم والمحجوم ثابت بلا ريب، لكن وجدنا في حديث أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الحجامة للصائم وعن المواصلة ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه، إسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة ما يؤيد حديث أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم رخص في الحجامة للصائم، والرخصة إنما تكون بعد العزيمة، فدل على أن الناس سواء كان حاجما أو محجوما. ما في حادث إن عندكم فدل على النص. إلا يؤيد ذلك من حديث أبي سعيد. هلا كلمة فدل على النص. نعم. عندنا زيادة أن. فدل على النص. إيه أن زائدة. فدل على النص سواء كان حاجما أو محجوما أي منسوخ. فدل على النص. كان حاجما او محجوما، وقيل انه يدل على الكراهه ويدل لها حديث انس الاخر، وقيل انما قاله صلى الله عليه وسلم في خاص وهو انه مر به ما وهما يغتابان الناس. رواه الوحاضي ان يفيد بذريعه عن ابي الاشعث السمعاني انه قال انما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفطر الحازم والمحجوم له لأنهما كانا يغتابان الناس. قال ابن خزيمة في هذا التأويل إنه محجوبة صحيح محجوبة، لأن القائل به لا يقول أنه ولم يثبت أيضا حتى يعني كونه أن في الأشعث الصنعاني شرح من هذا في سماعه تعد. قال لأن القائل به لا يقول إن الغيبة تفطر الصائم. وقال أحمد ومن سئم من الغيبة لو كان الغيبة تفطر ما كان لنا صوم. وقد وجه الشافعي هذا القول، وحمل الشافعي الإفطار الغيبة على ظهور أجل الصوم بقوله صلى الله عليه وسلم يتكلم الخطيب يخطب لا سمعت له. نعم، ما هو أجر كله، لكن يضعف أجره وينقص أجره وصوم صحيح. المعاصي كلها تبرر في الصوم وفي الحج في سائر الطاعات. ولم يأمر بالإعادة، فدل أنه أراد سقوط الأجر وحينئذ فلا وجه لجعله أعجوبة كما قال ابن خزيمة. بلى، لأن كونه ماذا أول الحديث على أنه مغتاب، من الحديث صريح أفطر الحاجم والمحجوم، فما فيه زيادة في الحديث على أنه مغتابان. وقال البغوي المراد بإفطارهما تعرضهما للإفطار، أما الحاجم فلأنه لا يأمن من وصول شيء من الدم إلى جوفه عند المص. وعلى هذا القول مثلا في الآلاف الجديدة ما سيقولون بتفطيره، إذا كان عبارة عن شد باليد، لكنه لا في هذه الحالة ولا في غيرها الحديث منسوخ، ما يفطر. مثل الشيخ صاحب الدم، صاحب الدم ما يأثر من الوريد، ما يفطر على الصحيح. قال وأما المحجوم له فلأنه لا يأمن ضعف قوته في خروج الدم فيقول إلى الإفطار. قال ابن تيمية رحمه الله في رد هذا التأويل إن قوله صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم له نص في حصول الفطر لهما، فلا يجوز أن يعتقد بقاء صومهما، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عنهما بالفطر لا سيما وقد أطلق هذا القول إطلاقا من غير أن يقرنه بقرينة تدل على أن ظاهره غير مراد، فلو جاد أن يريد مخالفة الفطر دون حقيقته لكان ذلك تلبيسا لا بيان للحكم انتهى. صحيح، صحيح أنه يعني حمله على ظاهره هو صواب، أما قارب الفطر فيه نظر، فإن القول بأنه أفطر أفطر هذا كان في أول الأمر أنه أفطر فعلا، وأنه يعني ليس عبارة عن قارب، ثم نسخ الحكم. قال ولا ريب في أن هذا هو الذي دل له الحديث. قال وعن أنس، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كره في الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب استجمع وصائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر آلان، ثم رخض النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائما رواه الدارقطني وقواه. فيه خالد بن مخلد القطواني وله مناكير، لكن مع ذلك هو في الباب يعتبر، وأنس وجماعة من الصحابة أيضا كانوا يفعلون ذلك، يحتجمون وهم صائمون. قال وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبي طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال أفطر آذان، ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة للصائم، وكان أنس يحتجم وهو صائم رواه الدارقطني وقواه. قال إن رجاله ثقات ولا تعلم له علة، وتقسم أنه من أجلة النفس لحبيب شداد. تفضل. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم. قال رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح. يعني قبل ذلك حتى يكون مفهوما انتهينا من أدلة أو من باب الحجامة أن حديث أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح له عدة طرق وعدة متواترة، وأنه مع صحته لا يحمل على أنه قارب الإفطار، ولا ما على ما عدا ذلك من الأقوال التي أولها بالتأويلات المذكورة هنا ولا غيرها، وإنما كان هذا في أول الأمر، ثم جاء ما يدل على الرخصة، فحديث أفطر الحاج المحجوم صحيح منسوخ. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتحل في رمضان وهو صائم، رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف، وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيئا. ثم قال واختلف أهل العلم في قبل الصائم فتينا بعضهم، وهو قول سفيان بن المبارك أحمد إسحاق، وأخذ بعض أهل العلم في قبل الصائم وهو قول التابعي انتهى. وخالف ابن شبرمة ابن أبي ليلى فقال إنه يفسر لقوله صلى الله عليه وسلم البكر مما دخل وليس مما خرج، فإذا ولي طعمه فقد دخل. وأجيب عنه بأننا لا نسلم كونه داخلا لأن العين ليس بمنفذ وإنما يصل من المسام، فإن الإنسان قد يدلك قدمه بالحنظل فيجد طعمه في فيه ولا يفسر. وحديث الفطر مما دخل علقه البخاري عن ابن عباس ووصله عنه ابن أبي شيبة. هنا تعليق للعلامة الألباني رحمه الله، يقول الحديث ضعيف جدا كما بينه الحافظ بالتلخيص، فما كان ينبغي للشارح أن يجزم بنسبته للنبي صلى الله عليه وسلم. وقوله بعد سطور علقه البخاري وصله ابن أبي شيبة يوهم أنه عند البخاري مرفوع، وإنما هو موقوف عن ابن عباس، وهو الذي وصله ابن أبي شيبة وصنده صحيح كما بينه الحديث ضعيفة كما بينته الحديث ضعيفة. طيب جزاكم الله خيرا. طيب حاصل ذلك أن الكحل ليس من المفطرات أصلا لعدم ثبوت على ذلك، ولأن العين غير منفذ كما ترى الترمذي يقول لا يصح في الباب شيء. بقي ما جاء عن أهل العلم أنهم كرهوه، منهم من كرهه مطلقا ما لم يكن من الإثمد، ما لم يكن من الإثمد يعني كره الاكتحال في رمضان في غيره ما لم يكن الإثمد والزاوي، ومنهم من كرهه للصائم فقط يعني لهذه المعاني. والحاصل أن الكحل جائز، الكحل جائز للصائم ليس من المفطرات. قال وأما ما أخرجه أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في الإثم يستقيه الصائم، فقال أبو داود قال ليحيى بن معين إنه حديث منكر. إلى أن جزاكم الله خيرا.